الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: القسم الثاني الحسن، والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. قلت: وقد حسن بعض من فرد. وقيل: ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. وقال: بان لي بهم عن النظر أن له قسمين كلهم قد ذكر قسما وزاد كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شملا. والفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق. فإن يقل يحتج بالضعيف، فقل: إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر، وإن يكن لكذب أو شذا أو قوي الضعف فلم يجبر ذا. ألا ترى المرسل حيث أسندا، وارسلوا كما يجيء اعتضدا. والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا تالى. طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن نشق إذ تابعوا محمد بن عمري عليه فارتقى الصحيح يجري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: القسم الثاني الحسن. الحسن من الحسن ضد القبح، من الحسن ضد القبح. فإذا كان الكذب قبيحا فإن الصدق حسن. قد يقول قائل أن الصحيح أولى بهذه التسمية من الحسن، لكن إذا قلنا إن هذا القسم حسن فلنقول في ذاك أحسن. إذا قلنا في هذا القسم حسن فهناك ما هو أقوى من هذه اللفظة الصحيح، هو أحسن. والكذب قبيح مقابل الحسن. الحسن لما كان في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف بحيث لا يمكن ضبط هذا التوسط، اختلف العلماء في تعريفه اختلافا كبيرا لاختلاف تقديرهم للقدر الذي يتجاوز عنه في شرط الصحيح. لا شك أن الحسن اختل فيه شرط تمام الضبط، فإلى أي حد يقبل الضبط المتوسط؟ لأن هذه أمور معنوية ويصعب قياسها، يصعب قياسها. فمثلا إذا قلنا إن هذا الراوي يروي 1000 حديث وأخطأ في 100 حديث العشر، هذا لا شك أن ضبطه أخف ممن يضبط 990 حديث ويخطئ في 10. وإذا قلنا أن بعض الرواة يخطئ في 100 وبعضهم يخطئ في 850، هذا يضبط 900 وذلك يضبط 850، لكن الذي يخطئ في 100 يخطئ في الأحاديث الطويلة من مروياته، يخطئ في المرويات الطويلة. والذي يخطئ في 150 وأخطأ، ما نقول يخطئ، أخطأ في 150 وضبط 850 بما فيها الطوال. أمور لا يمكن قياسها، ليست أمور محسوسة تقاس بالمتر ولا بالكيلو ولا بالصاع، ما هي، هذه أمور معنوية. هذا القدر الذي يحصل فيه التفاوت في الرواة العلماء تتباين أنظارهم فيه، فمنهم من يقول أن هذا الخطأ يمكن تجاوزه فلماذا لا يصل إلى درجة الصحيح، ومنهم من يقول أن هذا الخطأ فاحش ينظر إليه من زاوية معينة ويقيسه بأحاديث رواة وقعت له لم تقع لمن تجاوز عن خطئه، فلما وزنها وجدها أخطاء كبيرة فقال يرد حديثه، هذا جعله من الصحيح. ثم يأتي من ينظر في الأمور بتوسط وراوية وتؤدى ثم يجعل حديثه في هذه المرحلة. أقول: لوجود مثل هذا الكلام ولد الاضطراب الكبير في تعريف الحسن، حتى جزم بعضهم أنه لا مطمع في تمييزه، لا مطمع في تمييز الحسن. ويقول الحافظ الذهبي في الموقظة: أنا على إياس من وجود حد جامع مانع للحسن. ولذا نجد في كلامه مثلا في التعريفات التي ذكرها الحافظ العراقي عن هؤلاء العلماء ثم قال: وما بكل ذا حد حصل، لوجود هذا التأرجح، هذا التأرجح بين الصحيح والضعيف جعل الحسن صعب جدا في غاية الصعوبة. يقول رحمه الله تعالى: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. الحسن ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. قال الخطابي في تعريف الصحيح: ما اتصل سنده وعدلت نقلته، ما اتصل سنده وعدلت نقلته. وعرفنا ما في تعريفه من ملاحظات في تعريف الصحيح، وهنا يعرف الحسن بقوله: ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله، معروف مخرجا، مخرجا تمييز محول عن الفاعل والمفعول. نعم، الأصل فيه مفعول لكن معروف يحتاج إلى نائب فاعل، فهو محول عن المفعولية في الأصل. والحسن المعروف مخرجا، مخرج الحديث رواته لما يقول أهل العلم، يعني عرف رواته الذين خرج منهم الحديث. قالوا: وبذلك يخرج المنقطع بجميع أنواعه. معروف مخرج، المعروف مخرجا معناه أنه عرف رواته الذين خرج عن طريقهم وخرج منهم. ومنهم من يقول معروف مخرجا بلد الرواة، بلدان الرواة أو بلدهم الذي يتفقون فيه، بمعنى أن مخرجه من المدينة أو من مكة أو من البصرة، يكون هذا حديث مديني أو بصري أو مكي، مخرجه من هذا البلد، لكن البلد لا قيمة له بالنسبة لمعرفة رواته بالأصالة. ثم البلد يتبع، لأن البلد استفاد منه كما سيأتي في أوطان الرواة وبلدانهم، استفاد منه مسألة لقاء الرواة بعضهم البعض إن كانوا عدم. معروف مخرجا عرف رواته، بمعنى أن كل الرواة معروفين. فلم يسقط منهم أحد. ولا شك أن مثل هذا التفسير لكلام الخطابي لا يسلم من تكلف، فليس صريح بالمراد. إذا قلنا أن مراد الخطابي المعروف مخرجا اتصال الرواة، اتصال السند بمعرفة جميع الرواة من أولهم إلى آخره، هل يريد بذلك معروف مخرج معروف الرواة بالثقة؟ وقد اشتهرت رجاله، اشتهرت رجاله بأي شيء بالثقة يدخل فيه الصحيح، كما أنه الصحيح يدخل أيضا في المعروف مخرجا. اشتهرت رجاله بالثقة، لا، لماذا؟ لأنه جعله قسيم للصحيح الذي عدلت نقلته فهو غير الصحيح. اشتهرت رجاله بالضعف، لا، لماذا؟ لأنه جعله قسيم للضعيف. إذن اشتهروا بإيش؟ يعني اشتهروا بالتوسط، يعني اشتهروا بالتوسط باعتبار أنه ذكر الأقسام الثلاثة. على كل حال التعريف منتقد من كل وجه، لكلامه بقية، لكلام الخطاب بقية. فقال مما يتصل بهذا الكلام، والفقهاء عامتهم يستعملونه، الفقهاء أو عامة الفقهاء يستعملونه، وجل العلماء يقبلونه، عامة الفقهاء يستعملونه، الفقهاء يستعملونه في كتبهم ويستدلون به، والعلماء بذلك أهل الحديث جلهم يقبلونه، لا كلهم، لما سيأتي من ذكر الخلاف في قبوله. أما الفقهاء فكلهم يذكرونه في كتبهم، الكثير منهم يزيد على ذلك فيذكر الضعيف، كما سيأتي بقول الحافظ العراقي، والفقهاء كلهم يستعمل. إذا قلنا أن هذا تابع للحد، قلنا انكشف الحسن، لأن الحسن موجود وعليه مدار استعمال الفقهاء، يستعملونه بكثرة، العلماء الجل منهم الأكثر منهم يقبلوا هذه الجملة، تخرج الصحيح، لماذا؟ لأن العلماء كلهم يقبلونه، وتخرج الضعيف، لأن العلماء كلهم لا يقبلونه، إلا ما سيأتي في قسمه إن شاء الله تعالى، ظاهر ولا مظاهر. فإن قلنا أن بقية كلامه وقد فهم ذلك جمع من أهل العلم وجعلوه من تمام الحد، قلنا انكشف الحسن، وإن كان تعريفه بأنه معروف مخرجا وقد شهرت رجاله وعرف مخرجه واشتهر رجاله، لا يميز الحسن من الصحيح، لأن الصحيح معروف المخرج مشهور الرجال. وقد يقول قائل أنه لا يميز الضعيف، فقد يشتهر الرجال الضعيف بالضعف. المقصود أن هذا الحد منتقد، فإن قلنا الكلام الأخير ليس تابعا للحد فليس فيه ما يميز الصحيح من الضعيف من الحسن، وإذا قلنا أن الكلام الثاني الملحق به تابع له، قلنا فيه ما يميز الصحيح وما يميز الضعيف، إلا أنه ليس على طريقة التعريف، ليس على طريقة الحدود عند أهل العلم، لأن الأصل في الحد أن لا يذكر فيه الحكم، هو ذكر حكمه أن لا يذكر فيه الحكم. بذلك حد يعني عرف حمد، حمد ابن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة 88 و300، حمد، ومنهم من يقول أحمد، وحذف الناس تسهيلا ووافقهم على ذلك وسكت، اسمع ما يقول حمد، والأكثر على أنه سمي بهذا الاسم حمد، مصدر حامد أي أحمد وحمدا. تعريف الثاني للترمذي، وقال الترمذي وما سلم من الشذوذ مع راوي متهم بكذب ولم يكن فردا ورد. يشترط الإمام الترمذي لتسمية الحديث حسنا ثلاثة شروط ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بقوله وقال الترمذي وما سلم من الشذوذ، يشترط أن لا يكون الحديث شاذا، مع راوي متهم بكذب، أن لا يكون راوي متهما بالكذب، ولم يكن فردا ورد، أن يروى من غير وجه، أن يسلم من الشذوذ، أن لا يتهم راويه بالكذب، أن يروى من غير وجه. الخطابي ذكر تعريفه في مقدمة المعالم مع ذكره لتعريف الصحيح، والترمذي ذكر تعريفه في علل الجامع، في علله الصغير الملحق بالجامع، والتي شرحها تبع لشرح الجامع الحافظ بن رجب رحمه الله، وتكلم على هذا التعريف بإفاضة. هذه الشروط التي يشترطها الترمذي لتسمية الحديث حسنا يتكون منها تعريف، كما تقدم في تعريف الصحيح بذكر شروطه، الأول المتصل بإسنادي من غير عدد ضابط الفؤاد، هذه الشروط وتميز بها عن غيره. الشروط التي ذكرها الإمام الترمذي ثلاثة، ما سلم من الشذوذ، طيب ما ذكر العلة، فهل الحديث الذي اشتمل على علة يسمى حسن عند الترمذي؟ نعم، لا، العلة غير الشذوذ كما اشترطوها في الصحيح، اشترط انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ، وهنا اقتصر على انتفاء الشذوذ فيرد عليه الحديث المعلل. الترمذي ما اشترط انتفاء النكارة، ما اشترط انتفاء النكارة، يرد عليه انتفاء النكارة ما اشترط في الصحيح، لماذا؟ لأن اشتراط انتفاء الشذوذ يستلزم اشتراط انتفاء النكارة. من أي وجه؟ نعم، إذا لم تقبل مخالفة الثقة من هو أوثق منه فلا تقبل مخالفة الضعيف من باب أولى، هذا على القول بأن المنكر غير الشاذ، وأما على القول بأن المنكر هو الشاذ يكفي ذكر أحدهما عن الآخر. ما سلم من الشذوذ مع راوي متهم بكذب، الاتهام اتهام الراوي بالكذب من القوادح الشديدة، فهل اشتراط انتفاء اتهام الراوي بالكذب يستلزم اشتراط انتفاء ما دونه من القوادح؟ نعم، لا يستلزم، وبهذا قد يدخل في تعريفه الضعيف، الحديث الضعيف بسبب ضعف راويه بما دون الاتهام بالكذب، لأن أعظم القوادح الكذب، ثم يليه الاتهام بالكذب، والاتهام بالكذب يكون سببه معرفة الراوي بالكذب في كلامه العادي، وإن لم يعرف بكذبه في الحديث النبوي، أما الكذب فيعرف بكذبه في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، واتهامه بالكذب أن يكون معروفا بالكذب في كلامه العادي، وإن لم يعرف بكذبه على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتي بحديث يتفرد به ويكون مخالف لما علم من الدين للقواعد العامة من الدين، أو مخالف لصحيح القرآن أو لصحيح وصحيح صحيح السنة. المقصود أنه اشتراط انتفاء الاتهام بالكذب لا يعني اشتراط انتفاء ما دونه من أوجه ضعف، ولم يكن فردا ورد. الشرط الثالث أن يروى من غير وجه، يروى من وجوه. لماذا؟ ليجبر بعضها بعضا. الآن الترمذي يشترط في الحسن أن يكون متصل الإسناد فيما يدل على اشتراطه اتصال الإسناد، لا يشترط اتصال الإسناد، فالمنقطع عنده يندرج في الحسن. الأمر الثاني الضعيف المضعف بأحد رواته بما دون الاتهام بالكذب لا يكون حسنا ما ورد من طريق واحد، كلنا على شروطه بلوازمها، ما ورد من طريق واحد وإن كان أقوى مما ذكره من الشروط يسمى حسن ولم يسمى حسن، ما يسمى حسن على رأيه. وانتقده الحافظ العراقي رحمه الله قلت وقد حسن بعض من فرد، يريد أن يستدرك على قوله ولم يكن فردا ورد. الترمذي يقول حسن غريب ويقول حسن صحيح غريب. كيف يقول غريب وقد اشترط في الحسن أن يكون قد ورد من وجوه من غير وجه، لم يكن فردا، يكون مروي من أكثر من طريق، فكيف يحسن يصف الحديث بالحسن ويصفه بالغرابة؟ كما سيأتي الاستشكال في جمعه بين الصحة والحسن. أجيب عن الترمذي بأنه يعرف تعريفه للحسن ما يقول فيه حديث حسن فقط. إذا قال حديث حسن فقط دون حسن صحيح ودون حسن غريب ودون حسن صحيح غريب، فإنه إذا قال غير حسن بهذا اللفظ فإنه لا يندرج عليه هذا التعريف، ويكون تعريفه حد خاص لما يصفه بالحسن فقط. قد يقول هذا حديث حسن ثم يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان، ما يرد عليه مثل هذا؟ يرد عليه ولا ما يرد؟ ولا مطابق للتعريف، لكنه سيأتي في الانتقاد الآخر. ولم يكن فردا ورد قلت وقد حسن من فرد، هذا تعريف الترمذي. وقيل هذا تعريف ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات، ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات، ونسبه الحافظ العراقي في شرحه وتابعه غيره إلى أنه ذكره في العلل المتناهية، ولم أقف عليه في العلل المتناهية لكن هو موجود في مقدمة الموضوعات. وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه، يعني ما فيه ضعف قريب محتمل، الحديث الذي فيه ضعف لكنه ضعف قريب وليس ببعيد، وأيضا محتمل يحتمله أهل العلم. لكن هل هذا على طريقة التعريف والحدود التي تكون جامعة مانعة ألفاظها مدخلة ومخرجة؟ هذا ليس على طريقة التعريف، لأنه لم يبين الدرجة التي يقرب فيها الضعف ويحتمل. ولهذه التعريف وغيرها ما ذكره أهل العلم مما لا يستطاع به تمييز الحسن، وما بكل ذا حد حصل. مثل الحسن، إذا قلنا مثل هذا الكلام، هل معنى هذا أن الحسن الذي حكم به أهل العلم على بعض الأحاديث، الذي حكم به بعض أهل العلم على بعض الأحاديث أنه لا يمكن الوصول إليه، لا يمكن الحكم على الحديث بأنه حسن لأننا ما عرفنا حقيقة الحسن؟ العلماء حكموا على الحديث بهذا الحكم، لكن يبقى أن الحكم على الأحاديث بالحسن ماشي من خلال الحدود الدقيقة المنضبطة، أو من خلال القرائن التي تنقدح في ذهن الناقد بحيث ينظر إليه ولا يصل إلى درجة الصحيح، وينظر إليه من زاوية لا يهبط إلى درجة الضعيف بالقرائن. أما على طريقة الحدود ما يمكن، لأن مثل هذا ما يمكن ضبطه بحد. ولذا الحكم على الأحاديث بالحسن يعني إذا توفرت الشروط السابقة الخامسة سهل يحكم طالب العلم، نعم، وإن كان يصعب عليه الحكم من خلال المتن قد يصعب، يحكم من خلال السند وصعب بهذا الإسناد ما في إشكال لأن الرواة بالانفقات والسند متصل، لكن قد يصعب عليه من خلال النظر الموافق والمعارض، ويصعب عليه أيضا من خلال العلل الخوادح يصعب عليه، ومع ذلك الحكم بالصحة أسهل من الحكم بالحسن. نعم، مع كثرة الممارسة لطالب العلم تولد لديه ملكة يجزم من خلالها أن هذا الحديث لا يمكن أن يصل إلى درجة الحديث إنما أعمال بالنيات، ولا يمكن أن يصل إلى حد الحديث الضعيفة، إما لقوة إسناده بالنسبة للضعف أو لوجود طرق تدل على أن له أصلا، وإلا لم يصل إلى درجة المجزوم به. وما بكل ذا حد حصل، ما حصل تعريف إلى الآن والنهاية، وبعدين نستمر على هذا المال تعريف حسن، أو نقول لطالب العلم أكثر من المران اقرأ القواعد النظرية وطبق عليها وخرج وادرس الأسانيد وأسنر بأقوال الأئمة وانظر إلى إشاراتهم وفهمها، ثم بعد ذلك ينقذ في ذهنك أن هذا الحديث متوسط لا يصل إلى درجة الصحيح ولا درجة الضعيف. ولذلك إذا سمعنا كلام هؤلاء إنه لا مطمع في تمييزه، إيش معنى؟ هل نقول لطالب العلم تلغي الحسن خلاص ما في شيء اسمه حسن؟ لأنك لن تصل إلى تعريفه، في أمور تنقدح في ذهن الناقد لا يستطيع التعبير عنها، وجل العلم من هذا النوع، أمور تنقدح في الذهن لا يمكن التعبير عنها. وقل مثل هذا فيما يقول به بعض أهل العلم من الاستحسان، من الاستحسان في الأحكام الشرعية، وإن كان بعضهم يشدد في هذا الباب ويقول من استحسن فقد شرع، لكن العالم المحيط بنصوص الشريعة وقواعد الشريعة العامة ومقاصد الشريعة، هذا لا يستطيع أن يرجح أدلة على أدلة من خلال قواعد التعارض والترجيح، لكن ينقدح في ذهنه ما يترجع به هذا الخبر. ولذلك تجدون أحيانا شيخ الإسلام ينزع منزع ما يخطر على بالك. نعم، لماذا؟ لإحاطته بنصوص الشريعة وقواعدها ومقاصدها. لكن الطالب المبتدئ أو حتى المتوسط أو بعض أهل العلم الذين ليسوا بهذه المنزلة قد يقفون في الترجيح، وهذا يحتاج إلى إمام من الأئمة أو من سار على درب ومحصل من التحصيل. مثل هذه الأمور تحتاج إلى مران وتعب، تحتاج وليست بالأمر السهل. وإذا أحيانا بعض الطلاب يقول ماذا وما بكل إذا حصل بعدين خلاص نلغي الحسن، ليش ندرس الحسن؟ إحنا معنا مميزين ولا عارفين. نقول تدرس الحسن من خلال قواعدهم. أنت الآن سنارك شيء من الطريق وإذا عليهم ملاحظات وما حصل بها تحديد حد معروف جامع مانع مخرج مدخل يجمع جميع الأقسام، ما وجدنا الحسن مثل هذا. لكن تدرس هذه القواعد النظرية عندهم وتري لك شيئا من الطريق، وإن لم يكن من الوضوح بحيث تقطع بأن هذا التعريف ينطبق على هذا الحديث وهذا التعريف ينطبق على هذا الحديث، ما يلزم. أنت اقرأ القواعد النظرية وقم مثل هذا بكثير من أبواب المصطلح. يعني إذا أردنا ننظر في أحكام الأئمة الكبار نجد أحيانا ما يعللون، وصرحوا بأن معرفة العلل يظنها الجاهل كهانة، وهي إلهام من الله جل وعلا بسبب طول الممارسة. لأن مثل هذا الكلام وما بكل إذا حد حصل بعدين يوقع في إشكال. الحسن معروف عند أهل العلم حكموا على أحاديث الحسن، وما بكل إذا حد حصل ثم ماذا؟ لكن ابن الصلاح نزل كلام الترمذي على نوع من أنواع الحسن، ونزل كلام الخطابي على نوع، فنزل كلام الخطابي على الحسن لذاته، ونزل كلام الترمذي على الحسن لغيره. يعني العرف اصطلاح المتأخرين بحسن لذاته، يعني من طريق واحد فيه مستور لم تتحقق أهليته ولا فيه مخالفة ولا نكر ولا شذوذ، وليس ممن يرد تفرده. مثل هذا يعبر عنه بأن الحسن لذاته عند المتأخرين، وعليه نزل كلام الخطابي. لكن إذا كان الحديث فيه من هو دون هذا من الرواة ضعف بتضعيف يقبل الانجبار عندهم، وجاء من أكثر من طريق، على هذا يتنزل كلام الترمذي وهو ما عرف في عرف المتأخرين واصطلاحهم بالحسن لغيره. وقال يعني ابن الصلاح بان لي بإمعان النظر، بان لي بإمعان النظر بتدقيق النظر ببعد النظر أن له قسمين ليس بقسم واحد، أن الحديث الحسن له قسمين، أن له قسمين كل قد ذكر قسما، كل يعني من الخطابي والترمذي ذكر قسما، فالخطابي ذكر القسم الأول وهو الحسن لذاته، والترمذي ذكر القسم الثاني وهو الحسن لغيره. ولذا قدم في النظم الخطابي، قدم في النظم لأن الحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره. الحسن لذاته فيه قوة بذاته، أما الحسن لغيره فهو في الأصل فيه ضعف، لكن باجتماع طرقه اكتسب القوة. يعني قد يقول قائل لماذا يقدم الخطابي ويؤخر الترمذي، مع أن إمامة الترمذي أعظم من إمامة الخطابي. الأمر الثاني أن الترمذي متقدم على الخطابي، فكيف يقدم قوله؟ قدم من هذه الحيثية، لأن الخطابي ذكر القسم الأول من أقسام الحسن، والترمذي ذكر القسم الثاني. وقال يعني من الصلاح بان لي بإمعان النظر، يعني بتدقيق النظر أو ببعد النظر، لأنه يعني يقول أبعد الفرس إذا أمعن الفرس في عدوه إذا أبعد. بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما، وزاد كونه ما علل، ما علل، وزاد كونه ما علل. يعني هل انتفاء العلة موجود في تعريف الخطابي؟ فهي واردة على التعريفين، ولا بنكر أو شذوذ شملا، ولا بنكر أو شذوذ شملا. قد احتمل يكون الذي زاد نصلح زاد على تعريفهم تعريف الاثنين كونهما عللا، فانتفاء العلة شرط لقبول الخبر بالجملة بما في ذلك الحسن باسميه، ولا بنكر بنكارة أو شذوذ شملا. الشذوذ نص عليه الترمذي، وإذا انتفى الشذوذ انتفت النكارة ما بأولى. وزاد يعني ابن الصلاح على حد الخطابي والترمذي، زاد هذه، زاد انتفاء العلة وزاد انتفاء النكارة وزاد انتفاء الشذوذ. وإن كان قوله زاد كل منهما كل قد ذكر وزاد، فلم يوجد اشتراط انتفاء العلة في كلام الاثنين، وكذلك النكارة لا توجد ولا الشذوذ في كلام الخطابي، يوجد الشذوذ في كلام الترمذي، ومن باب أولى انتفاء النكارة إن كان القصد زاد كل واحد منهما فكلامه مستدرك. وإن كانت الزيادة من ابن الصلاح زاد على ما ذكره فانتفاء الشذوذ موجود في كلام الترمذي. والفقهاء كلهم يستعملوا هذا من تتمة كلام الخطابي على الخلاف بينهم، هل هذا الكلام تابع للحد أو مستقل في بيان حكم الحديث الحسن. فالذي يقول أنه تابع لكلامه في الحد يقول هذا الكلام يميز الحسن من قسيميه، الفقهاء كلهم يستعمل والعلماء الجل منهم يقبله، لأنه يقول عامة الفقهاء، والعامة يطلق على الكل ويطلق على الغالب، ويطلق على الغالب، والواضح من كلامه أنه يريد الكل. لماذا؟ لأنه قابل العامة بالجل وهم الأكثر، لأنه قال وجل العلماء، قال أكثر العلماء منهم يقبله. فالفقهاء يستعملونه ويدور في كتبهم كثيرا، يستعملونه محتاجين به كلهم هؤلاء الفقهاء، لكن العلماء الجل منهم يقبله، جمهور العلماء من أهل الحديث من أهل الشان من أهل الصنع يقبلون الحديث الحسن. نعم منهم من ردهم، منهم رد الحسن، وحاتم الرازي يرد الحسن، يرد الحسن ويسأل عن الراوي فيقول حديثه حسن أتحتج به؟ قال لا. وفلان صدوق أتحتج به؟ قال لا. فأبو حاتم يرد، ويرد جمع من المتقدمين لا سيما الحسن لغيره، الحسن لغيره، أما الحسن لذاته فالخلاف فيه أقل، لكن أبو حاتم يرد الحسن جملة. ابن العربي له كلام في عارض الأحوذي يدل على أنه لا يقبل الحسن، وقبوله هو قول جل العلماء وأكثر، والفقهاء كلهم يحتجون به، والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق، يعني هو الحسن ملحق بأقسام الصحيح، لأن الصحيح درجات، صحيح درجات، عرفنا مراتب الصحيح فيما تقدم، فالصحيح درجات، هذه الدرجات تتفاوت بحسب تفاوت الرواة وتمكنهم من أوصاف القبول. ومثل ما ذكرنا مرارا أنك لا يمكن أن تجد راوي مطابق لراوي من جميع الوجوه، أو مجموعة من الرواة يرون مجموعة من الأحاديث مطابق لمجموعة من الرواة يرون أحاديث أخرى، لا بد من التفاوت، لا بد من التفاوت. وإذا كان الراوي الواحد، الراوي الواحد يتفاوت في بعض أحواله عن بعض، فخلق الإنسان هذا المخلوق العجيب الدال على قدرة الخالق، يعني لو الإنسان تأمل في نفسه، يعني المصانع تخرج المصنوعات على هيئة واحدة، تصنع مئات الملايين من هذه، من هذا المصنوع، ما تجد بين اختلاف، ما تجد بين اختلاف، لكن الخالق جل وعز هذه المخلوقات العجيبة الدقيقة التي لا يمكن أن تتطابق بوجه من الوجوه، يعني كون الصانع يصنع أشياء كثيرة على وجه واحد ليس بعجيب يعني، لكن كونه يصنع ألوف مؤلفة كل واحد له ميزة، كل واحد له خصيصة، وكل واحد يستفاد منه في وجه، لا يستفاد منه في وجه آخر، يستفاد منه في غير ما يستفاد من غيره في هذا الوجه، قدرة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لذلك ما يمكن أن تجد رجلين متطابقين من كل وجه، وكل مثل هذا في الرواة. فإذا كان الرواة بهذه المثابة بعضهم أوثق من بعض، بعضهم تعطيه من الضبط والحفظ والإتقان 99%، بعضهم تعطيه 98%، ثم تنزل النسبة إلى أن يصل إلى 10%. يعني لو أراد الإنسان أن يختبر أولاده مثلا، يختبر أولاده سهل الاختبار، تعرف هذا ضابط وهذا غير ضابط، اجلس في يوم العيد مثلا وعند رجل معروف ومشهور، وترك الناس يأتون ليهنئونك بيوم العيد أو في يوم عزاء ويعزونك، ويدخل عليك في هذا اليوم يطرق الباب 100 مثلا، افتح الباب يا ولد، فتح الباب، من بالباب؟ فلان، صادق وما عنده شأن، وبالفعل فلان، افتح الباب الثاني، الثالث، 10%، ثم اسألهم من الغد من جاء بالأمس، هل يكون خبر الأولاد على وتيرة واحدة؟ يمكن بعضهم يخبرك 90%، وبعضهم لا يستطيع 10%، ظاهر موجود ولا ما موجود؟ الآن عندكم أنتم فيما بينكم في حفظكم وتمييزكم وفهمكم تباين كبير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن يبقى أن هذه نعم تحتاج إلى شكر، يعني الذي يحفظ من أول مرة ولا يستغل هذا الحفظ، هل هذا شكر هذه النعمة؟ لم يشكر هذه النعمة، والذي لا يحفظ إلا بألف مرة ويستغل هذه النعمة على ضعفها ويحفظ قدر ما يستطيع ويتعب في حفظه يرفع درجاته، يمكن يحصل أضعاف ما يحصله الذكي الذي لا يستغل الحفظ والفهم. وعد من الأجور حدث الحرب، المقصود أن الرواة متفاوتون، وتبع لتفاوتين تتفاوت مروياتهم وأخبارهم، وهو بأقسام الصحيح ملحق من أي وجه؟ وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية، يعني تقدم أنه في كلام الخطابي العلماء الجل منهم يقبل، يعني يحتج به الفقهاء كلهم دون استثناء يحتجون به، والعلماء جلهم وأكثرهم يقبلونه، فهو في حيز القبول، إذن هو مثل الصحيح في القبول، مثل الصحيح في القبول، يعني يأتيك حسن يقول الله ما أبا أنظر فيه، يتضمن حديث يتضمن حكم من رواية محمد بن عمرو الآتي مثلا، تقول الله هذا حفظه فيه شيء، أنا لا أخبر، عامة أهل العلم يقبلونه لأن حديثه حسن، والحديث الحسن يجب قبوله في جميع أبواب الدين بما في ذلك العقائد والأحكام والفضائل والتفسير والمغازي وجميع أبواب الدين، لأنه ملحق بإيش؟ بالصحيح الذي يجب قبوله من حيث الحجية، وإن يكن لا يلحق به في القوة، وإن لم يلحق به في القوة، إذا كانت المسألة ما فيها إلا هذا الحديث وجب العمل به، إذا كانت المسألة فيها هذا الحديث ويوجد ما يعارضه من حديث آخر نرجح إن كان صحيح رجحنا على الحسن، وإذا يقول وإن يكن لا يلحق يعني لا يلحق به في القوة، وإن كان المعارض له ضعيف رجحنا الحسن عليه وتركنا الضعيف، إن كان المعارض له حسن مثله نظرنا في وجوه أخرى للترجيح، في وجوه أخرى للترجيح، وأوجه الترجيح ذكر منها الحازمي في مقدمة الاعتبار 50 وجها، 50 وجها من أوجه الترجيح، وذكر الحافظ العراقي في نكته على المقدمة مقدمة النصرة التقييد والإيضاح أكثر من 100 وجه من وجوه الترجيح. على كل حال هو مقبول ويحيز القبول ويجب العمل به، ويجب العمل به، وإن يكن لا يلحق بالصحيح من حيث القوة فيرجح عليه الصحيح عند التعارض، أما مع عدم التعارض فيجب العمل به، فإن يقال يحتج بالضعيف، قد يقول القائل أنتم تحتجون بالضعيف، لأن في قوله هو بأقسام الصحيح الملحق يشمل الحسن لذاته والحسن لغيره، الحسن لغيره عبارة عن إيش؟ عن ضعيف وضعيف وضعيف اجتمعت هذه الضعاف فحكم على الخبر بأنه حسن لغيره. فإن يقال يحتج بالضعيف أنتم تحتجون بالضعيف ليش؟ قال احتجتم بخبر فيه فلان هو ضعيف وفلان ضعيف في طريقه الثاني وفلان الثالث ضعيف في طريقه الثالث. فإن يقال يحتج بالضعيف لأن مفردات الحديث الحسن ضعيفة لكن بمجموعه يصل إلى الحسن لغيره. فإن يقال يحتج بالضعيف فقل أجب على هذا الإشكال إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر. إذا كان رواته وصفوا بشيء من سوء الحفظ بحيث يضعفون بما يرجع إلى الحفظ لا بما يرجع إلى الديانة بما يرجع إلى سوء الحفظ حفظه ضعيف ثم جاء من طريق آخر فيه أيضا في من في حفظه ضعف من طريق من في حفظه ضعف ثم جاء أيضا طريق ثالث وهكذا اجتمعت هذه الطرق ضعيف من جهة الحفظ وضعيف من جهة الحفظ وضعيف من جهة الحفظ. لماذا ضعفنا الحديث بسبب ضعف حفظ راويه؟ لأن الذي يغلب على الظن أنه ما ضبطه وإذا لم يضبطه ما يأتي به على الوجه الذي جاء به قد يزيد وينقص ويغير المعنى وكذا. هذه هي التهمة التي جعلت الحديث سيء الحفظ غير مقبول. لكن إذا جاء من طريق ثاني يعني اعتبرنا زيد هذا الراوي روى الحديث وحفظه عندنا في تقديرنا 40% فالذي غلب على الظن أنه لم يحفظ هذا الخبر ونرده ولو لم يأتي من طريق آخر لكن جاء من طريق راوي مثله في الضعف أعطيه نسبة 30% يطلع متابعة أو من طريق آخر شاهد. المقصود أنه جاء من طرق تجعل النفس تطمئن إلى أن هذا الراوي الضعيف ضبط ما روى لأنه ليس كل ضعيف ما يضبط أبدا وليس كل ثقة لا يخطئ. لكن هذه الأمور أمور لا بد منها مقدمات لا بد من الحكم بها وإن لم تطابق الواقع. ولذلك ما تقدم في قوله وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر لا القطع ونظير ذلك حكم القاضي. حكم القاضي إذا تقدم له مدعي ومدعى عليه المدعيان بينته هذه بينته نعم ظاهر البينة الصلاح والعدالة يقبلهم القاضي يقبلهم من خلال الظاهر وما يريه أنهم على خلاف ظاهره أو أخطأوا في شهادته لا يمنع أن يكون ذلك. أقول لا يلزم أن يكون تعمد وجاء مدعي آخر بشهود ظاهرهم عدم القبول وعدم العدالة يردهم وإن كانوا في الواقع ضابطين صادقين لأن الأحكام في الدنيا كلها معلقة على الظاهر. وكثرة الطرق لا شك أنها تجعل الناس ترتاح وتطمئن إلى ثبوت الخبر. فإن يقال احتج بالضعيف فقل إن كان من الموصوف رواته موصوف رواته إعرابها نائب الفاعل لاسم المفعول رواته بسوء حفظ يجبر يعني ينجبر بكونه من غير وجه يذكر بكونه من غير وجه يذكر. وعرفنا أن نسبة قبول خبر هذا الراوي الضعيف بسبب سوء الحفظ 40% ثم جاء ما يدعمه بمثله من راوي مثله يرتقي وينجبر هذا بهذا. الذي قد يحبي ديانتهم يقولون يشددون في شأن الديانة في شأن العدالة يشددون أكثر مما يشددون شأن الضبط لأن الضبط مرده إلى المقياس المقياس الذي يمكن اعتباره تعرض روايته على روايات الثقات فمن يوافق على من الضبط فضابط أو نادر فمخطئ. هذا مقياس الضبط لكن العدالة العدالة مردها إلى الديانة لأن غير الثقة الفاسق جاءكم فاسق من نبأ فتبين فتثبتوا لا بد من التثبت فيحتاط في أمره ما لا يحتاط بغيره. نعم إذا كان حفظ عليه هفوة ولا زلة مخالفة وكذا وجاء من طريق مثله مثلا ما يمنع أن يقال ما لم يتواطأ واتفقوا على هذا الخبر ولا يمنع أن يوجد التواطؤ. ولذلك يشددون في شأن الديانة أكثر لأن الذي لا يضبط ما يمكن أن يتفق مع ثاني على شهادة زور نعم لكن قد لا يضبط المشهود به. أما إذا كان الخلل في الديانة يمكن تثق اثنين من الفصاق ويشهدوا شهادة زور. فالأمر فيما يتعلق بالديانة أشد واحتياطا عندهم مما يتعلق بالضبط. بسوء حفظ يجبر بقوله من غير وجه يذكر وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر لا وإن يكن لكذب كان الراوي كذاب أو حتى متهم بالكذب يعني جرح شديد مثل هذا لا يقبل الانجبار وإن يكن لكذب أو شذ حتى الشذوذ الذي وجدت فيه المخالفة لا يقبل ولو جاء من طرق ولو جاء من طرق أنت لو عرض حديث هذا الضعيف على حديث الثقات أو حديث الثقة وعرضه على حديث من هو أوثق منه وجدت المخالفة حكمت عليه لأنه شاذ جاء ما يؤيد خبر هذا الشاذ لكنهم لا يصلون إلى مرتبة من خالفوهم. جاء ثالث يؤيد حديث هذا الشاذ لكنهم أيضا لا يرجحون على من خالفوه من الثقات يبقى أيضا في حيز الشذوذ ولا يقبل أو شذ أو قوي الضعف قوي الضعف صار حديث متروك مثلا مطروح مثل هذا لا يقبل الانجبار أو قوي الضعف فلم يجبر ذا مثل هذا لا يقبل الانجبار. الخلاصة أن الضعف الخفيف يقبل الانجبار والضعف الشديد لا يقبل الانجبار. والسيوطي حتى نص على في ألفيته أنه وإن قوي الضعف يقبل الانجبار في أحد أحفظ من في السيوطي وربما يكون كالذي بدي يعني ما ضعفه شديد ربما يكون كالذي بدي أبيهم ما ضعفه خفيف فيدل على أن له أصل يعني وجود رواية متهم بالكذب مع رواية شديد الضعف مع رواية من وصف بأمر عظيم هؤلاء وجود رواياتهم يقوي بعضها بعضا أو وجودها مثل عدمها الأكثر على أن وجودها مثل عدمها وأنها لا تقبل الانجبار. السيوطي من خلال التنظيم والتطبيق يجب بعضها البعض ويشيرون إلى أنه إذا تم مجموعة من الروايات فيها في كل طريق منها شديد وراوي شديد الضعف يقول أنها تخرج من حيز الرد من غير تردد إلى أن تكون محل للنظر والاعتبار. فلم يجبر ذا ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسلوا كما يبيع اعتبر، يعني مما يقبل الانجبار المرسل، يعني مثل سوء الحفظ المرسل يقبل الانجبار. ألا ترى المرسل حيث أسند، يعني إذا روي من طريق مسند، أو أرسلوا يعني روي من طريق المرسل يرويه غير من يروي عن المرسل الأول، يعني يأتي من طريق ثاني وإن كان مرسلا، كما يجيء في بحث المرسل من كلام الإمام الشافعي اعتضد ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسل كما يجيء اعتضد. نعم المرسل يعتضد، وسيأتي تفصيله في كلام الإمام الشافعي، لأن الشافعي يشترط لقبول هذا المرسل أربع شروط، ثلاثة منها في المرسل وواحد في خبر المرسل، أن يكون من كبار التابعين، أن يكون إذا سمى من روى عنه سمى ثقة غير مرغوب بالرواية عنه، وأن يكون أن يكون من كبار التابعين، وإذا سمى من روى عنه لم يسمى مرغوبا عن الرواية عنه، وأن يكون بحيث إذا شرف أحدا من الحفاظ لم يخالفه. ويشترط في الحديث المرسل أن يأتي من وجه آخر، إما مسند أو مرسل أو موقوف على أحد الصحابة أو يفتي به عوام أهل العلم، يعتضد بهذا المرسل عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وسيأتي تفصيل شروطه كما في رسالته الشهيرة. انتهى من الكلام على الحديث الحسن، ثم بعد ذلك هذا الحسن بقسمه، وسيأتي مزيد الحديث الحسن لغيره في بحث الضعيف، لأنه إذا عرف الضعيف وبان الضعيف يجتمع لنا أكثر من ضعيف ارتقى إلى الحسن لغيره. وهنا لما عرف الحسن عرف الصحيح لغيره، لماذا؟ لأن الصحيح لغيره عبارة عن حديث حسن لذاته يروى من طرق، عبارة عن حديث حسن لذاته يروى من طرق، فالحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، والصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. ولذا قال والحسن المشهور بالعدالة، الحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتاله طرق أخرى نحوها من الطرق صحح له كمتن لولا أن أشك إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فرثق الصحيح يجري. رواية محمد بن عمرو بن علقمة وهو من الديانة والصيانة بمكان، إلا أن في حفظه شيء، ولذا وثقه بعضهم لديانته وعدالته وضعفه بعضهم لنظرا لما في حفظه من خدش. وعلى كل حال الحكم المتوسط في شأنه أن يقال حسن الحديث لا يبلغ به مرتبة الصحيح ولا مرتبة الضعيف. محمد بن عمرو لما روى حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا عند الترمذي، وحكم عليه بالصحة. لماذا؟ لأنه متابع له طرق أخرى، وإلا فالحديث من طريق غيره موجود في الصحيحين، من طريق غيره موجود في الصحيحين. والحسن المشهور بالعدالة، محمد بن عمرو مشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له، مشهور هذا الراوي بالعدالة والصدق إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق، يعني بمنزلتها لا دونها، بمنزلة هذا الطريق قريب منها صححته، يعني يصل إلى درجة الصحيح، يصل إلى درجة الصحيح، وإن لم يكن صحيحا لذاته إلا أنه في حيز القبول والصحة، لكنه صحيح لغيره المحتف به من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق، كمتن لولا أن أشق، يعني على أمتي لأمرتهم بالسواك إذ تابعوا محمد بن عمرو، راويه محمد بن عمرو العلقمة معروف بالعدالة والصدق، لكنه في حفظه شيء يخدش فيه بحيث ينزله عن درجة الحفاظ الثقات الأثبات. إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه، يعني على روايته، فروي من طرق عليه فرتق الصحيح يجري، فرتق الصحيح يجري. وهنا مسألة، حديث محمد بن عمرو صححه الترمذي لما له من طرق، هل نستطيع أن نقول أن هذا الحديث صحيح مطلقا أو نقول صحيح لغيره لأننا صححناه بالطرق؟ الطرق منها ما في الصحيحين، لأن الصحيح لغيره درجة، الأصل حديث حسن، الصحيح لغيره درجة فوق الحسن، الصحيح لذاته درجة ثانية، فهل الحديث يلتقي بطرقه درجة أو درجتين؟ مثل هذا قد لا يتضح فيه ما أقول بقدر ما يتضح بحديث ضعيف فيه راو ضعيف من طريق باللهيعة في السنن وتابعه غيره في صحيح البخاري، المتن لا إشكال في صحته، لكن هل نستطيع أن نقول أن حديث باللهيعة صحيح لأن له متابع في الصحيح، بمعنى أننا نرقيه درجتين أو نرقيه إلى درجة الحسن لأن له طرق؟ أصله ضعيف، والضعيف إذا كان له طرق ترقيه ارتقى إلى الحسن، لكن إذا كان شاهده أو متابعه في الصحيح هل نقول أنه يرتقي درجة واحدة ولا نزيل على ذلك؟ هو منهج معروف عند أهل العلم، وأشار الحافظ بن كثير في اختصار علوم الحديث إلى أنه ما المانع أن يرقى إلى الصحيح، لأن عرفنا أن باللهيعة نعم هو عدل في نفسه ضبط الحديث وأتقنه فيكون صحيح، بدليل أنه مخرج من الصحيح، مخرج في الصحيح من طريق الثقات الأثبات. وعلى هذا هل نقول حديث محمد بن عمرو في الترمذي صحيح نسبه، أو نقول أنه صحيح لغيره، صحيح بطرقه؟ وما الذي يترتب على هذا القول من آثار؟ لأننا إذا صححنا وروينا الحديث بإسناد الترمذي وقلنا حديث صحيح ولم نبين أنه صحيح بطرقه، قد يغتر بهذا من يقلدنا فيجد محمد بن عمرو في سند حديث ثاني ما له متابع فيقول محمد بن عمرو ورد في حديث صحح له فلان، لكن إذا قلنا أنه صحيح بطرقه صمد في مقابل من يريد أن يحكم على حديث محمد بن عمرو، ولا شك أنه إذا قلنا تصحيحه لطرقه أحوط. وكم من حصل من تصحيح للمتأخرين لأنهم اقتدوا بمن تقدمهم لأنهم صححوا نظرا إلى المتن، نظروا إلى المتن دون نظر إلى الإسناد، والتفصيل هو المطلوب. وحينما يستدرك على ابن حجر في بعض الرواة، بعض الرواة قال فيهم ابن حجر صدوق مثلا وصحح له في فتح الباري لأنه نظر إلى أن ذاك الحديث الذي صححه توبع عليه وليس في مخالفة وله ما يشهد له فصححه بهذا الاعتبار، لكن لم ينص. الآن الحافظ ابن حجر لو تأتينا إلى باللهيعة مثلا باللهيعة قال في التقريب صدوق له أوهام وصدوق يخطئ، نعم، وقال فيه في فتح الباري ضعيف في أكثر من موضع، وقال في حديث خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن وفيه باللهيعة، وقال عن بعض الأحاديث ضعيف لأن فيه باللهيعة. مثل هذا لابد من التنبيه بدقة على أننا إنما صححناه بطرقه، لأن لا يأتي من يرمينا إما بالاضطراب أو يقتدي بنا في موضع فيضعف أو في موضع آخر فيصحح. يعني قال ابن حجر روى الإمام أحمد بإسناد حسن وفيه باللهيعة، لما ضعفته في موضع آخر من الفتح. القارئ ما يستحضر جميع الأحكام، يأخذ حكم واحد ويقلبه، فلا بد من التنبيه في مثل هذه الأحكام التي ظاهرها الاضطراب. عبيد الله بن الأخنس قال في التقريب صدوق، قال ابن حبان يخطئ، وقال في فتح الباري عبيد الله بن الأخنس ثقة، وشذ ابن حبان فقال يخطئ. شوف الفرق بين الحكمين، لما قال في فتح الباري نظر إلى مروية الذي خرجه في صحيح لما من رواة البخاري، وحينما حكم عليه في التقريب لعله نظر إلى مجموع مروياته، لكن مثل هذه الأمور لا شك أن لا بد من أن تستعمل بدقة ولا بد من شمول النظر فيها، وإلا يحصل الخطأ والخلط والوهم بسبب هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.